لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي عبر بالعوالي من نجي نطبق يعني ما إن كنت على دين الشيعة فأسلم تب قبل الخسران واتبع دين الحق أخي توحيد الملك الديان. فهذه الفترة تسمى الغيبة الصغرى من موت يعني وهلاك الحسن العسكري 260 يعني إلى 329، ومن 329 إلى يومنا هذا الغيبة الكبرى إلى أن يشاء الله. وطبعا هو إيه أساسا غير موجود، فهو وهم في وهم وسراب في سراب. يقول هؤلاء النواب الأربعة لقبوا بالنواب الخواص، والفترة هذه تسمى بعصر الغيبة الصغرى من 260-329 سنة قبيل وفاة علي بن محمد السيمري بشهور قليلة. وصلت رقعة إليه بتوقيع الإمام المهدي جاء فيها لقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد أن يأذن الله، فمن ادعى رؤيتي فهو كذاب مفترٍ. الآن الباقين صادقين. طبعا الخميني مؤلف حاجة دي اسمها ولاية الفقيه، هي برضو كأنه نائب يعني عن الإمام، وكأنه لأنه مفيش عندهم جهاد إلا ما يظهر الإمام، وهم بيخربون ويقتلون وده خلاف عقائدهم الأصلية يعني. فولاية الفقيه دي اللي ألفها الخميني الهالك، يعني كأن هم صاروا نواب يعني عن الايه عن الامام، مع ان هذا خلاف عقيدتهم، ان دينهم زي دين النصارى يعني. بل دين النصارى له اصل يعني، له اصل يعني كتاب سماوي محرف، ولكن هؤلاء لا اصل عندهم، فهم اضل و يعني اكذب يعني من اليهود والنصارى. يقول الخميني الهالك في كتاب الحكومة الإسلامية: وقد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من 1000 عام، وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر. هو طبعا بيمهد لأن ده إمام يعني لأنه مش هيظهر يعني، تقول تمر ألوف السنين. بعضهم يقول أن الوقت اللي احنا فيه ده زمن ظهور المهدي، وكان نجاد الرئيس الإيراني السابق كان بيقول هو اللي هيسلم المهدي، كان عندهم امل ان هو يسلم المهدي، ولكن ذهب نجاد واتى من بعده يعني رئيس الايه الموجود حاليا. وقال محمد بن بابوي القمي: ومثل من انكر القائم عليه السلام في غيبته مثل ابليس في امتناعه عن السجود لادم، انه بيشبه اللي بينكر يعني القائم اللي هو قائم يعني المهدي المنتظر يعني في غيبته، اللي بيقول ما فيش مهدي وما فيش حد في السرداب زي ابليس لما امتنع من السجود لادم. والثابت تاريخيا ان الحسن العسكري رحمه الله لم يكن له اولاد، فلا عقب له، ملوش اولاد. وادعاء وجود يعني ابنه واختفائه محض كذب وافتراء، لذلك نقول دين الشيعة قائم على الكذب والافتراء والخرافة والحقد. إذا آلت تركته إلى أخيه إذ لا ولد له. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.